ولا يرد علينا أن العرب تقول سليم للذيغ، الذيغ لدغته حية وقال سليم، وهل هو سليم؟ لا، لكنهم يطلقون عليه سليم تفاؤلا، ويقال للكسير جبين تفاؤلا أيضا، لكن لا يمكن أن يقولون أن يقولوا للأعمى إنه بصير ولا للأصم إنه سميع ولا للأخرس إنه متكلم أبدا في جميع اللغات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.